يقول كيف يجمع بين قول عمر التوبة النصوح هي التوبة التي لا يعود فيها العبد إلى الذنب وبين حديث علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ومفهوم الحديث أن هذا العبد أذنب مرة أخرى بعدما تاب، فكيف لا تكون توبته نصوحا مع قبول الله توبته؟ وجوابه أن التوبة شيء وكونها نصوحا شيء آخر، فإثبات التوبة درجة وإثبات التوبة النصوح درجة أخرى، كإثباتنا التوكل في درجة وإثباتنا حق التوكل في درجة أخرى، فالنصوص الشرعية جاءت بهذا وجاءت بهذا، فإذا تاب العبد تقبل الله توبته، لكن التوبة النصوح هي الكاملة التي لا يعود فيها العبد إلى الذنب، فلا يكون بين الحديث والأثر تعارض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.